السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وها نحن مع هذا النداء 22، وقد علمنا بالأمس أنه في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، وفي رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين والمستمعات، الغافلون منا ترهبهم كلمة الطاعة، تفزع الغافلين، لأنهم ما عرفوا ما تثمع الطاعة، صرفهم العدو إلى جانب آخر، وهو أن العمل إرهاق، إتعاب، تنغيص للسعادة، تقدير لصفاء الحياة. ففهموا هذا الفهم، وأنا أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره، ما طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر منا إلا سلم للكمالات، ويستحيل أن تتم سعادة على غير هذا السلم. وقد جربت البشرية نظريات لا حد لها، وجربت قوانين وضعتها، وجربت أباطيل صاغتها وغررت بالناس وحسدتهم، والله لا يسعد عليها أحد. فالسعادة سلمها هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر منا معشر المؤمنين. فلا تفزع لكلمة الطاعة، إنها بمثابة تعاليم لإسعادك وإكمالك والسمو بك ورفعك إلى الملكوت الأعلى، والله لا تخرج عن هذا. وشقي وخسر وتمزق من حرم طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المؤمنين، والحياة كلها شاهد. فيما بيننا في قريتنا ذات الألف ساكن المطيعون لله والرسول أحسننا أفضلنا أكملنا أطهرنا أسعدنا بلا جدال. أكثرنا عصيانا وتمردا على الله والرسول أشقانا وأحبث وأخبثنا وأهبطنا. هل في هذا شك؟ إذن هذه مقدمة حتى لا يفزع النائمون من كلمة أطيعوا الله وأطيعوا الله. كالطبيب يقول لك اشرب كذا لشفائك، تناول كذا لدوائك، اترك كذا لا تستعمل يضرك، اترك كذا حتى لا يرهقك في كذا. هل هذه الأوامر يكره العقلاء؟ أوامر الطبيب لحفاظ على حياته. فكيف بولي المؤمنين ومتولي الصالحين؟ أيأمرهم أو ينهاهم عما يرديهم أو يشقيهم؟ حاشا لله وكلا، ومن المستحيل. والآن مع النداء نتغنى به مرتين أو ثلاث ثم ناخذ في شرحه كما اتفقنا أمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي الرد للقضية التي اختلفنا فيها سواء مالية أو سياسية أو شرائع وتقنين، تلك القضية التي نردها إلى الله ورسول أردها والله لخير لنا وأحسن عاقبة منها. اختلف المسلمون في قضية من قضايا الحياة، ماذا يصنعون؟ هذا يجذب وهذا يجذب، هيا نردها إلى الله والرسول. فردها إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير حالا ومآلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. والتأويل ما يؤول إليه الأمر، حتى وإن تراءى لنا أننا ما استفدنا من هذه القضية وأخذنا جانب غير ملائم، العاقبة خير، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أزيح الستار عن عورة شائنة من عوراتنا أيها المسلمون، تدون ما هي العورة هذه؟ يختلف إقليم مع إقليم في بلاد المسلمين أو زعيم مع زعيم ينقلون القضية إلى الأمم المتحدة، سمى الله والرسول أو ما أحسستم؟ وإن تنازعتم في شيء مطلق شيء ماذا تصنعون أيها المؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ردوا إلى قال الله قال رسوله. والمسلمون لما هبطوا ردوا أرفعوها في الأمم المتحدة الجامعة العربية ممكن ينظرون في الكتاب والسنة، لكن جامعة اليهود إذن يجوز إذا اختلف المسلمون في قضية ينقلونها إلى الأمم المتحدة يجوز. أين ينقلونها؟ إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه وإلى الرسول أستاذ الحكمة ومعلمها على الإطلاق. الله حكيم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا كنتم لا تؤمنون لا تردوها إلى الله والرسول، يردها إلى الله والرسول مؤمن بالله ولقائه. والآن مع الشرح. قال اذكر أيها القارئ، أي قارئ هذا؟ الذي يقرأ كتاب نداءات الرحمن لأهل الإيمان. هذا الكتاب القيم الذي حوى 90 نداء من نداءات الله جل جلاله إلى أوليائه من عباده على كل مؤمن أن يسمع هذه النداءات وأن يتهيأ للعمل بما يدعوه الله تعالى إليه، فإن كان أمرا نهض به في حدود طاقته، وإن كان نهيا تخلى عنه واجتنبه وتجنبه، وإن كان علما علما، وإن كان بشرى سر بها وفرح، وإن كان إنذارا وتخويبا حذر وخاف ليسلم وينجو. أما أن يناديك سيدك يا عبدي يا عبدي 90 مرة ما تسمع ماذا قال، أعوذ بالله، كيف ما نطرد من رحمته؟ أينادينا لإكمالنا وإسعادنا، لتعليمنا وتربيتنا، لرفعتنا وسمونا، ولا نقرأ له نداء ولا نسمع؟ الآن إذا طبع هذا الكتاب ووزع ينبغي أن يوجد في بيت كل مؤمن. يا شيخ كيف ممكن هذا؟ ما هو ممكن. وجدنا في بيوتكم التلفاز والفيديوهات بكم؟ بألف ريال، بخمسة، ولا مجانا، ما تضع عند راسك، ما تريد السماء انت ابدا، لاصق بالارض. اقول لو اراد الله بنا ان نلقى الى الملكوت الاعلى، هذا الكتاب يوجد في الفنادق الاسلاميه، بل ويترجم الى لغات العالم ويوضع في كل الفنادق على الأسرة إذا جاء الزبون كما تقولون أو النزيل يقرأ نداء ويفكر. كلام من هذا؟ هذا كلام الرب. من هو الرب؟ خالق الكون كله، مبدع هذه الكائنات، رب إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والأنبياء والمرسلين. ما كان يسمع هذا الرجل بهذا أبدا. ففتحنا دينه، اقرأ النداء، اسمع ماذا يقول. فقولنا اذكر أيها القارئ، أي لهذا النداء، أو المستمع إذا كان أحدنا يقرأ الثاني ما يحسن القراءة، الذي ما يحسن يقول من فضلك أسمعني نداء من نداءات ربي، أنا عبده ووليه. من فضلك اقرا علي نداء من نداءاته. او هذه صعبه، دكتور في الفلسفه كيف يقول هذا كلام؟ ها هذا تاجر ملياري كيف يقول سمعني هذا النداء؟ اسمع، هذا ابو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لم تطلع الشمس على مثله قط، الذي يتردد جبريل على بيته صباح مساء، هذا الذي أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ومنها إلى سدرة المنتهى إلى جنة المأوى، ومنها إلى فوقها إلى مكان تنزل. جبريل تأخر وقال ما منا إلا له مقام معلوم. عرفتم من هذا الرجل؟ هذا ها هدى في حجرته الطاهرة كأنه مات الآن، محفوظ البنية والجسد، وهو في دار السلام يقول لعبد الله بن مسعود: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن. فيعجب عبد الله ويقول: أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. أبعد هذا يتأفف أحدنا كيف يسمع؟ إذا كنت ما تحسن القراءة اسمع، قل: يا بني اقرأ علي، يا أخاه أسمعني نداء من نداءة ربي، أنا ما أحسن القراءة. ما هذه الدعاية يا شيخ؟ والله لو نجحت ما بقي بيننا جاهل ولا جاهلة، لكن العوائق كبيرة وطويلة وعريضة. أيما مؤمن في بيته يقبل على هذه النداءات، والله لا يتخرجن فيها من علماء الإسلام الصادقين، لأنه عرف مراد الله في هذه الحياة بكاملها، ماذا يريد؟ قال: اذكر أيها القارئ أنك أهل لنداء الله تعالى لك ولسائر المؤمنين والمؤمنات. حقا المؤمن أهل وإلى لا؟ بإيمانه أصبح أهلا لأن يسمع نداء الله ولأن يناديه ربه. لولا الإيمان ينادينا ما نحن ومن نحن، لكن بإيماننا أهلنا، فأصبحنا أهلا لأن نسمع ونعي ونفقه ونفهم وننهض أيضا وننتهي إلى ما ينهانا، لأننا أحياء. ومن فقد الإيمان بالله ولقائه مات وهو ميت. قال: وأن سبب هذا التأهيل لأن ينادينا رب العالمين هو الإيمان بالله ربا وإلها، وبمحمد نبيا ورسولا، وبالإسلام شرعا ودينا. مع ضرورة الإيمان بباقي الأركان، وهي الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. هذا كله داخل في كلمة مؤمن. لو قال: أنا أؤمن بهذه الأصول إلا أصل واحد لا أؤمن به، ما هو؟ قال: أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر. كفر، خرج من ملة الإسلام. قال: أنا أؤمن بكل هذا إلا الملائكة أنا ما أؤمن، ما رأيت. يبقى مؤمنا؟ ارتد وكفر. دي أصول الإيمان. لكن إذا قلنا فلان آمن بالله ولقائه دخل في هذا كل ما سمعتم. قال: وهل تدري أيها المؤمن أو أيتها المؤمنة هل تدري لما نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذا النداء؟ إنه ناداهم ليأمرهم بأمرين عظيمين. والله العظيم ناداهم ليأمرهم بأمرين عظيمين أنيطت بهما سعادة الدنيا والآخرة معه. أنيطت بهذين الأمرين العظيمين سعادة الدنيا والآخرة مع، وقد قدمت لكم هذا. في من يقولنا أسعد بدون الإيمان ودون العمل، يمكن؟ كيف يسعد وإن تبدل الناس وضعنا سعيد لأنه كالبهائم تأكل وتشرب وتنكح؟ هذه السعادة سيتمزق عما قريب ويتلاشى. دي سعادة؟ قال وهل تدري أيها القارئ والمستمع لما نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذا النداء؟ إنه من أجل ناداهم ليأمرهم بأمرين عظيمين. أنيطت، ما معنى أنيطت؟ علقت بهما سعادة الدنيا والآخرة معا. فما هما الأمران يا ترى؟ النداء حفظناه ولا لا؟ أنتم عرفتم الأمرين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأول أي الأمر الأول من الأمرين العظيمين هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، وهم الأمراء والعلماء، أو العلماء لا دخل لهم. الذي ما يطيع العلماء ما أطاع الله ورسوله ولا أطاع أولي الأمر تمزق وضاع وتلاشى. أنتم تطيعون العلماء، صدرت فتية من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وأخذ من عمري فزاد في عمره، قولوا آمين. أصدر فتية بأن هذا الصحن الهوائي لا يليق بمؤمن أن يدخله في بيته. لما ينتجه من فساد طويل عريض يقضي على الخلق وعلى الكرامة والحياة والمروءة، ويحول المتفرجين والمتفرجات بطول الزمان إلى بهائم ينزو بعضهم على بعض. ووزعت الفتية وسمعها قريب وبعيد. هل فعلتم؟ هل ما أدخلتم؟ تعال خرج معي هنا نريك على السطوح. إذن عرفنا الواقع وإلى أمها مطاعة. صدرت أمس فتية من عالم رباني كبير، هؤلاء العلماء أفداد لا يوجد لهم نظير في دنياكم اليوم، فبيا بأنه لا ينبغي التفرج على الألعاب من الكرة إلى الملاكمة. لا يحل للمؤمن أبدا أن يذهب إلى ملعب إلى ملاكمة ويبقى الساعة والساعتين يتفرج، أو يمشي إلى أوروبا إلى بلد فيه الملاكمة أو فيه الكرة وينفق ماله ووقته ليتفرج. هذا ما هو إنسان، هذا حي هذا هذا ميت لعلي المؤمن لا يقول الكلمة حتى يستأذن سيده لا ينفق الفلس حتى يستأذن مالكه لا يجلس جلسة ولا أن ينظر نظرا حتى يعرف أسيده أذن له أم لم يأذن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستيقظ إلا تحت تلك التعاليم الإلهية فكونك تترك الصلاة وتجلس تتفرج على اللعب أنت محمدي من أي جنة أنت ما ندري وهكذا مصيرنا هذه الفتية وصلت من أمس إن شاء الله أخذتم بها اسألوهم كيف يمشي إنسان من المدينة ليشاهد مباراة في أمريكا أو في الطليان أو في مصر أو في المغرب من أجل مشاهد أي يشاهد ما لا يشاهد علي بن أبي طالب وإلى من يشاهد أبو بكر الصديق يشاهد ما لا حركات الأرجل والأيدي كحركات البهائم هذه ترفع الأمة إلى القمة وحرق الباه ممن قلبه شبه هبطنا يا عباد الله ويعجز أحدهم أن يجلس جلسة هذه يتململ ويتضجر ما يقوى ويجلس جلسات الباطل يضحك أمومن هذا إذن قال وهل تدري لمن نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذا النداء إنه ناداهم ليأمرهم بأمرين عظيمين أنيطت بهما سعادة الدنيا والآخرة معا الأول طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين وهم الأمراء والعلماء وإن شئت أضف الوالدين نعم إذن والثاني من الأمرين الأول عرفناه والثاني قال هو رد إرجاع المختلف فيه والمتنازع عليه إلى كتاب الله وهو القرآن الكريم وإلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وإليك بيان وجه السعادة فيهما أي في الأمر بطاعة الله ورد له قال وإليك يا أيها القارئ والمستمع إليك بيان وجه السعادة في هذين الأمرين الأول والثاني أولا طاعة الله عز وجل وطاعته تعالى تتحقق للعبد بماذا؟ بفعل الأمر وترك النهي طاعة الله تتحقق للعبد بماذا؟ بفعل الأمر وترك النهي إن قال أقم الصلاة أقمها وإذا قال لا تشرب الخمر لا تشرب ما هو إلا أمر ونهي أمر بما يزيد في كمالك وسعادتك ونهي عما يشقيك ويرضيك إن أنت فعلته مرة ثانية قال أولا طاعة الله عز وجل وطاعته تعالى تتحقق بماذا بفعل الأمر وترك النهي ولا فرق بين ما كان من الأمر للوجوب وما كان للندب والإرشاد وكذلك النهي لا فرق بين ما كان منه للتحريم وما كان للكراهة وذلك أن الله تعالى لا يأمر ولا ينهى إلا من أجل إكمال عباده وإسعادهم وإبعاد الشقاوة عنهم والخسران في الحياتين. لما؟ قال لأنه ربهم ووليهم وليس في حاجة إليهم. ومن هنا فإنه لا يأمرنا إلا بما يحقق سعادتنا وكمالنا، ولا ينهانا إلا عما يسبب شقاءنا وقطاننا. من شك في هذا يعاود إسلامه. إيهاء حرم الربا، لماذا نتعاطى؟ لنشقى في شقاوة ولا ما فيه؟ إن خفيت عنك اليوم سوف تنكشف أمامك غدا. لو كان ربا يرفع يسمن يغلي يرفع يعز، والله ما حرمه الله، ولكن علم أنه يمزق الأوصال ويشتت القلوب ويمنع التآلف والتحاب والتوادد ويثير الغرائز والشهوات والأباطيل. هذا الحكيم العليم. المسلمون يسمعون هذا، هل استجابوا في الشرق أو الغرب؟ في استجابة؟ ما في. لما؟ أموات يا شيخ، ما حيوا بعد، إيمان تقليدي فقط، مسلم مؤمن لكن لا نور في قلبه حتى يفيض على سمعه وبصره ومنطقه ولسانه ويحرك ويدفع كل الجسد إلى طاعة ربه. مؤمن مسلم. حكاية قديمة صحفية، تسمعون صحفية؟ هل يصح أن تكون المرأة صحفية؟ ها؟ مسلمة. الصحابية تجلس البعيد والقريب ولا لا، وتخلو بمن هبت ودبت لصالح العمل. هل يمكن تكون مسلمة صحابية؟ المهم لقيها صحابي في جدة، قال لها ما دينك؟ ظنها بريطانية ولا، قالت أظنه الإسلام بلهجتها، أظنه الإسلام. مسلمة هذه. انظر إلى هبوطنا وانتظر ما سيحيق بنا وينزل بسوحنا. أين الله؟ بالمرصاد. وإلا ما في. إن ربك لبالمرصاد. هل له أفعال تخيف؟ من مساح جنة العالم الإسلامي الأندلس وحول إلى صلبان؟ من مساح تلك الأمم الإسلامية في الشمال في شرق أوروبا حولها إلى بهائم؟ انظر إلى هبوطنا وانتظر ما سيحيق بنا وينزل بسوحنا. أين الله؟ بالمرصاد. وإلا ما في. إن ربك لبالمرصاد. هل له أفعال تخيف؟ من مساح جنة العالم الإسلامي الأندلس وحول إلى صلبان؟ من مسح تلك الأمم الإسلامية في شرق أوروبا حولها إلى بهائم؟ من سلط علينا بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا فسادونا وحكمونا من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا؟ من فعل هذا يا شيخ؟ ما في، ما حصل هذا. والآن نتعنتر على الله، ما نبالي يحلل أو يحرم، يجمع أو يفرق. وبعد والله ما هي إلا إمهالة، إما أن يتوب العالم الإسلامي وإما أن تنزل الكوارث والمعن. إن ربك لبالمرصاد. قال أعيد تلاوة هذا الذي قلناه أولا، طاعة الله عز وجل وطاعته تعالى تتحقق بماذا؟ بفعل الأمر وترك النهي، أي أمره ونهيه، ولا فرق بين ما كان من الأمر للوجوب وما كان للندب والإرشاد، وكذلك النهي سواء كان للتحريم أو للكراهة. لما؟ لأن الله تعالى لا يأمر ولا ينهى إلا من أجل إكمال عباده وإسعادهم وإبعاد الشقاوة عنهم والخسران في الحياتين، لأنه ربهم ووليهم وليس في حاجة إليهم. ومن هنا فإنه لا يأمر إلا بما يحقق سعادتهم وكمالهم، ولا ينهى إلا عما يسبب شقاء وخسران الحياتين. قال ومن هنا أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد، من هنا وجب أن تعلم أن معرفة أوامر الله ومعرفة نواهيه من أوجب الواجبات. ومعنى هذا لم يبقى جاهل في العالم الإسلامي، أو يجوز يبقى جاهل؟ والله ما يجوز. كيف يا شيخ؟ هل تستطيع أن تطيع الله في أوامر ما عرفتها؟ كيف تطيعه؟ هل تستطيع أن تطيع الله في منهيات تتركها وأنت ما تعرفها؟ كيف يتم هذا؟ إذن طلب العلم فريضة، يجب أن نطلب العلم. وما نحتاج في الحقيقة إلى جامعات وكليات وطلع هبوط، لا أبدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعالوا علموك كيف تغتسل، أمامك أغتسل وعلي إذا عرفت بلغ امرأتك وبناتك وأولادك عرف. تريد أن تحج، تعالوا علموك كيف تحج. اسألني فقط كيف أحج يا شيخ، الآن أريك كيف تحج. امشي بهذا وبلغ جماعتك وأهلك، وبهذا انتشر العلم الإلهي في أصحاب رسول الله وأحفادهم وأبنائهم. يومها لا جامعة ولا كلية ولا مدرسة، لأنهم صادقون أراد أن يعلم، فإذا سأل وعلم نقل ذلك العلم في صدق وكمال في أقصر مدة وأقصرها، تتفوق الأمة في العلم. من القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ إذن يجب على من لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، وإلا هو عاصي فاسق متمرد. لما هذا؟ لأنه لا يستطيع أن يطيع الله ورسوله وهو لا يعرف أمرا ولا نهيا، أو يعرف مجموعة من الأوامر وترك آلاف منها، أو عرف منهيات محدودة وترك آلاف المنهيات. كيف تتحقق طاعة الله له، طاعته لله وللرسول؟ قال ومن هنا أيها القارئ وجب أن تعلم أن معرفة أوامر الله تعالى ومعرفة نواهي من أوجب الواجبات وألزمها، وأن من لم يعرف ذلك لا يمكنه أن يطيع الله بحال من الأحوال، فهو إذن خاسر لا محالة في الدنيا والآخرة. فلنذكر هذا ولنعلم ونعلم المؤمنين به. ما اقتنعتم أو مقتنعون؟ هل يجوز لمؤمن يعيش عام وعامين وعشرة ما يعرف ما حل الله ولا حرم؟ يعيش ما يعرف ما يحب الله ولا ما يكره؟ لما آمن إذن؟ كيف نصنع الآن؟ أوقعتنا في حرج يا شيخ، كيف نتعلم؟ والله لتعلمنا أيسر مما لا شيء أيسر منه أبدا. أهل القرية يجتمعون في مسجدهم بنسائهم وأطفالهم، النساء وراء الستارة ومكبر الصوت عندهم والأطفال دونهم والفحول أمام الكل والمربي، قال الله قال رسوله على كرسيه بينهم، ليلة آية وليلة حديث، ليلة حكمة وليلة معرفة، وهكذا يعلمون ويعملون، يعلمون وينمون ويرتفعون عام، وهم كلهم أولياء الله. لما ما نجرب هذا ونفعل هذا؟ ما نستطيع. عراقيل سلاسل وأغلال كبلونا قيدونا، ما نستطيع. من يجلس في المقهى؟ عرفتم زلاتنا ولا لا؟ احفظوها. أهل الحي في المدينة، المدن الكبرى فيها أحياء إلى 20 حي، أهل كل حي يوسعون جامعهم حتى يتسع لكل أفراد الحي، ويأتون من بعد المغرب إلى العشاء فقط، طول النهار في المصنع والمجزة والمزرعة، مع غروب الشمس يأتون إلى بيت الرب يستمطرون رحماته، يطلبون إفضاله وإنعامه، يطلبون حمايته وحراسته من شياطين الإنس والجن، ويتعلمون الهدى، وإذا بهم كأنهم أسرة واحدة. وليس من أسرنا هذه الهابطة، كأن أسرة من أسر الأولين. أهل القرية قلب واحد، إذا قال الواعظ غدا كذا فعلوا، لا يتخلف واحد. يكلف ماذا؟ يكلف الراحة، نستريح بين يدي الله. بهذا نتعلم ما يأمر الله به وينهى عنه، وما يأمر به رسوله وينهى عنه. ثانيا، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كطاعة الله تعالى لا تتحقق إلا بمعرفة أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين ما كان للوجوب والندب وما كان للتحريم والكراهة، وإن كانت أوامر ونواهيه صلى الله عليه وسلم مستوحاة مأخوذة من الكتاب الكريم، كل أوامر الرسول أخذها من القرآن. قال إلا أن الله تعالى أمر بطاعته طاعة استقلالية، إذ قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة استقلالية، حتى لو ما أمر الله بهذا الشيء والرسول أمر يجب أن يطاع. ومع هذا لو أمر الرسول بمعصية يطاع؟ والله ما يطاع. واسمع آية البيع للنساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ما؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، في منكر لهن الحق أن يعصينك. عرفتم مستوى العالم الإسلامي؟ رسول الله لو أمر مؤمن بغير المعروف لا حق له في الطاعة، ونحن نطيع المغنين. فعجب هذا القرآن العظيم، ولا يعصينك في معروف أما غير المعروف لله ومسروع لا حق لك بالطاعة، لا أنت ولا أبوك ولا أميرك. قال إذ قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الأمر بالطاعة لعلمه تعالى أن الأمة قد تعجز عن إدراك الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية ما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لها آمرا بها ناهيا. وكيف وقد قال عز من قائل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ذي مهمة أبي القاسم، لتبين للناس ما نزل إليهم مما يحمل من المعاني والشرايع. وهو صلى الله عليه وسلم قد قال، اسمع ماذا قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهو كذلك: من أطاعني أنا رسول الله فقد أطاع الله، ومن عصاني أنا رسول الله فقد عصى الله. إيه نعم، الذي يعصي الرسول عصى الله. لما؟ لأن الله أمر بطاعة الرسول، ما أطاع وعصى الله عز وجل. قال ومن هنا وجبت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن ومؤمنة. في ماذا؟ في الأمر والنهي على حد سواء، ولا سيما ما كان منهما للوجوب والتحريم. ووجب معرفة أوامره ونواهيه لأمته، وإلا فطاعته متعذرة على المؤمن، على المؤمن الجاهل. المؤمن الجاهل يعرف ما يعرف ما أمر ولا نهي، كيف يطيع الرسول؟ ثالثا طاعة أولي الأمر من المؤمنين، إذ أمر تعالى بها في هذا النداء بقوله وأولي الأمر منكم. وقيد منكم يخرج به طاعة الكافر، إذ لا طاعة لحاكم كافر إلا في حالة الإكراه الشديد المقتضي للقتل أو أشد العذاب، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أساسا ما يحكم المسلمين الكافرون، ولكن حكمون لما هبطنا وأصبحوا فوقنا في آدابهم وأخلاقهم وعدلهم حكمونا. فإذا أمر المسي ولا اليطمان أطيعه، ومع هذا عاشنا ما أمروا بمعصية الله. أتحداكم أننا أروني مستعمر كان يعيش مع بيطان قال يجب أن تحلق وجهك، هاتوا، أو يجب أن تكشف وجه مرتك، والله ما كان، أو يجب أن تسرق شعرك، والله ما أمر، لتقوم الحجة لله علينا. قال طاعة أولي الأمر من المؤمنين، لما؟ إذ أمر الله تعالى بها في هذا النداء بقوله وأولي الأمر منكم. وقيد منكم هذا يخرج به ماذا؟ طاعة الكافر، إذ لا طاعة لحاكم كافر إلا في حالة الإكراه الشديد المقتضي للقتل أو أشد العذاب، كما فعلوا بسمية وعمار، أكفر بالحديد والنار. وهذا فعلته الشيوعية أيضا، البلاد الإسلامية التي حكمت الشيوعية كفروهم، حملوهم بالحديد والنار على الكفر. أما النصارى واليهود لا، أهل الكتاب. قال وأولو الأمر يتناول الأمراء والعلماء والوالدين والمربين الصالحين، كلمة صاحب أمر. من هو صاحب الأمر؟ الأمير. من هو المعلم المربي؟ أبوك والدك. قال يفعل كذا يفعل، لا تفعل لا تفعل، لكن في حدود المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. المعروف ما عرفه الله صالحا نافعا وأمر به وشرعه. قال لأن طاعتهم ليست مطلقة بل هي مقيدة بالمعروف، فمن أمر فمن أمر منهم بالمعروف وهو ما عرفه الشارع صالحا نافعا أو عرفه ضارا فاسدا، فهذا الذي إذا أمر به الأمير أو العالم أو الوالد أو المربي الصالح تجب فيه الطاعة فعلا أو تركا، إذا كان مما يفعل فعل، وإذا كان مما يترك تركه فعلا أو تركه. إذ قال تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك يا رسولنا في معروف. من هن اللائي لا من هن؟ المؤمنات. إذا مؤمنة أمرها الرسول بغير المعروف لا طاعة له، وحاشاه أن يأمر بغير المعروف، ولكن هذا من باب إياك أسمعي، إياك أعني واسمع يا جارة. ولا يعصينك في معروف، أما في منكر لا، لا طاعة لك. قال أي على المؤمنات طاعتك في المعروف، وأما غير المعروف لو أمرتهن به فلا طاعة لك فيه. وهذا من باب الهداية القرآنية، وإلا حاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يامر بغير المعروف. ومن هنا فطاعة أولي الأمر لا تجب إلا فيما كان معروفا في الشرع مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الحكم فيقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والفوضى الحادثة الآن في العالم الإسلامي سببها ما أطاع حكامه والله العظيم، لأنه ما بلغني أبدا ما عدا فترة مضت في عدن لما بدأت الشيوعية جاءوا علموهم كيف يكفرون، ما عدا ذلك العالم الإسلامي ما هناك من أمر بترك الصلاة ولا بالزنا ولا بشرب الخمر ولا بيعها ولا بإتيان الربا ولا ضرب مؤمن ولا سب ولا أبدا. أتحدى من يقول الحاكم فلان قال لا تصلى أو قال امسحوا كذا هاتوا، ومع هذا عصيناهم حتى نجد مجال الله للباطن. قال وفي الوالدين يقول تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. اصحب والديك بالمعروف. قال اجلس اجلس، قال قم قم، قال لا تصلي لا، قال اربط الدابة احنا بالعنزة افعل، أنا ما أمر به شرعا. أما لا تصلي لا تطع. وصاحب ما في الدنيا بالمعروف لا بالمنكر. قال كان ذلك الأمر الأول وهو طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر. وأما الأمر الثاني قد قدمنا أن هناك أمرين عظيمين. الأمر الثاني ما هو؟ قال فهو رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة، وهو رد واجب، من رفضه على علم فقد فسق وظلم وتعرض للكفر والعياذ بالله تعالى. أنا أدعوك إلى كتاب الله أو إلى سنة، تقول لا لا لا. مرة ثانية. قال والأمر الثاني هو رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة، وهو رد واجب، من رفضه ولم يقبله على علم فقد فسق وظلم وتعرض للكفر والعياذ بالله تعالى. إذ قال تعالى وإن تنازعتم في شيء، تعرفون التنازع، هذا يقول لي وهذا يقول لي، هذا يقول هذا بيتي وهذا يقول هذا بيتي أو هذه سيارتي، هذا التنازع. وإن تنازعتم في شيء أيها المؤمنون، حكام أو محكومين، علماء أو جاهلين، أي في حليته أو حرمته، في وجوبه أو عدم وجوبه، في جوازه وإباحته أو عدم ذلك، فردوه إلى القرآن والسنة النبوية الصحيحة. أما سنة ضعيفة أو موضوعة لا شفاء إليها، السنة الثابتة الصحيحة. قال والذي يقوم بالتحقيق بيننا من هو والمعرفة هم العلماء، علماء الشرع، الفقهاء والعارفون بكتاب والسنة، لا الجهال والذين لا علم لهم حتى ولو كانوا الحاكمين أو قضاة. نرد لكتاب السنة، من هم الذين نرفع إليهم؟ الفقهاء، العلماء، العارفون بكتاب السنة. أما شخص ما يعلم كيف ننقل إليه قضية كهذه؟ قال هم العلماء، علماء الشرع، الفقهاء والعارفون بكتاب والسنة، لا الجهال والذين لا علم لهم حتى ولو كانوا حاكمين، حاكم جاهل، نرجع للقاضي ما هو للحاكم. وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فيه إشارة أفصح من عبارة، ما هي؟ وهي أن الذين يرفضون الرد إلى الكتاب والسنة فيما اختلف في حكمه ما هم بالمؤمنين بالله واليوم الآخر، ما هم بالمؤمنين بالله واليوم الآخر. ومن ثم من لم يؤمن بالله واليوم الآخر فهو كافر. وأخيرا وإتماما للنصح والتوجيه يقول تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي الطاعة لله والرسول والأمر ورد المتنازع في الكتاب والسنة خير لكم أيها المؤمنون وأحسن عاقبة ولو بعد 50 سنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله.